أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Oh, بس شر النار ما شاء الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فسبح باسم ربك العظيم. من اهل اليمين صلى الله عليه وسلم. بتكلم اكثر من شيخ انت عايز اعمل حاجه بس عليك. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.